لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قال: قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه العبارة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. تكلمنا عن بعض ما جاء في شرحها من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذه المسألة وهي دعاء الأموات، دعاء الأحياء للأموات وصدقات الأحياء للأموات وأعمال الأحياء للأموات على التفصيل الذي سبق، هي مسألة ليست مجرد مسألة فقهية، بل هي مسألة عقائدية أيضا. ولذلك هو أوردها ضمن عقائد أهل السنة والجماعة، أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون ذلك، أنهم يعتقدون في دعاء الأحياء وفي صدقات الأحياء للأموات منفعة تنفع الميت. هذه عقيدتنا. ولعل هذا في مقابلة طائفة من أهل البدع منعت ذلك حتى الدعاء. وإن كان الشيخ في الشرح رحمه الله تعالى ابن أبي العز رحمه الله لم يشر إلى طائفة أخرى، ولعلها والله أعلم أيضا تدخل في هذا من باب المقابلة، هي طائفة الرافضة والصوفية أو هاتين الطائفتين اللتين غلطا في مسألة التعامل مع الأموات عموما، ولا سيما مسألة الدعاء ومسألة ما ينتفع به الميت من الحي. فهؤلاء أيضا انحرفوا انحرافا عظيما، إما بالغلو وإما بالتفريط. فنجد مثلا الرافضة والصوفية يرون لبعض الأموات أنهم هم الذين ينفعون الأحياء وهم في قبورهم ومع موتهم، وهذا أيضا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فالميت انقطع عمله وهو الذي ينتفع ببعض الأعمال من الأحياء، أما أن ينفع هو الأحياء فنفعه في حال موته ليس له عمل، إنما نفعه يكون بالنفع الذي تسبب هو فيه وأثر فيه، كما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة. من جهة أخرى كما هو الكلام عن الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به ونحو ذلك. أو نجد أنهم في أيضا هذه المسألة يرون أن الأمر ليس متعلقا بالدعاء للأموات فحسب، لا، بل يرون جواز سؤال الأموات وجواز شد الرحال إليهم، بل والتبرك بآثارهم وقبورهم ومشاهدهم وغير ذلك. ولذلك هذه المسألة أيضا تشير إلى هذا. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة في الأموات أننا نرى أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وينتفعون ببعض الأعمال من الأحياء على التفصيل الذي سبق. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية. وقفنا عند هذا القول. سبق في ما سبق الكلام عن أن أهل أو أن الناس انقسموا في الأعمال التي تنفع الأموات من الأحياء. فأهل السنة والجماعة في مجموعهم يرون أن هناك أعمال تصل إلى الأموات تنفع الأموات، وأن الميت بعد موته هناك أعمال تنفعه، وهذه الأعمال كما سبق منها ما تسبب هو فيه تسببا مباشرا، ومنها ما كان هو أثرا لها كالولد الذي ينتفع به بعد موته أي الولد الصالح، أو ترحم المسلمين عليه ودعائهم له ونحو ذلك. فصلة الإسلام مثلا كانت سببا في أن دعوا لهم. ولذلك فأهل السنة يرون أن الميت ينتفع ببعض الأعمال بعد موته من الأحياء. وهناك طائفة أخرى كما سبق في الكلام، وهي طائفة من المتكلمة والعقلانية ونحو ذلك، رفضوا ذلك وردوا ذلك وقالوا لا ينتفع الميت بشيء أبدا ولو الدعاء، وهذا باطل طبعا. وأما أهل السنة فالخلاف الذي بينهم في التفصيل، في التفصيل. وأما ما سبق أيضا ففيه أدلة على بعض الأعمال التي ينتفع بها الميت، فالله تعالى ذكر لنا في كتابه ما يدل على انتفاع الميت بالدعاء، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دل على أن الدعاء ينفع من سبق من إخواننا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأدلة الكثيرة عنه التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في الدعاء للأموات، منها تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الدعاء عند دخول القبور والمرور بالمقابر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأيضا مضى معنا أيضا الكلام عن ثواب الصدقة، وأن الميت ينتفع بصدقة الحي له، ودل على ذلك الحديثين اللذين سبق، حديث عائشة وحديث سعد بن عبادة في وفاة أمه، وأنه أراد أن يتصدق عنها بعد موتها. وأيضا كذلك سبق الكلام عن وصول ثواب الصوم للميت على قول طائفة من أهل السنة والجماعة، وإن كانت طائفة أخرى ترى المنع، لكن هذا خلاف سائر بين أهل السنة. وكما سبق فالراجح في هذه المسألة في الإجمال أن الصوم ينتفع به الميت فيما إذا كان واجبا عليه في حياته ومات قبل أن يؤديه، فعلى وليه أو لوليه إن صام فهذا ينفع الميت، فهذا ينفع الميت. أما الصيام المطلق فالأرجح أنه لا، لأنه عبادة بدنية محضة. كذلك أيضا ثواب الحج، صح أيضا أن يحج الحي عن الميت، ودلت الأدلة على ذلك، منها قول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها حج عنها أي عن أمها. وأيضا جاء الدليل كذلك كما سبق على أن الميت ينتفع بقضاء دينه من الحي، إذا مات الميت وعليه دين فينتفع بقضاء الحي لهذا الدين، وأنه ينتفع بالحي في قضاء دينه على أي حال كان، على التفصيل، لا يشترط أن يكون وليا له، وليا له، لأن البعض اشترط في بعض الأعمال أن يكون المؤدي لها ولي الميت، فالقضاء في الدين لا يشترط أن يكون الولي، بدليل أن قتادة رضي الله عنه لم يرد في الحديث ما يدل على أنه كان وليا له، ولم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اشتراط الولي. وأيضا سبق الكلام عن الرد عن على من منع وصول الأعمال، مستدلا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقد أطلقها، والصحيح أنها ليست على إطلاقها، بل كما تقدم أن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس المقصود منها أن يمنع عنه آثار عمله، إنما المقصود من أن ليس للإنسان إلا ما سعى نفي تحمله لوزر غيره، نفي تحمله وزر غيره، من باب قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولذلك جاء بعدها ألا جاء قبلها ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالسياق يدل على أن المقصود بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن المقصود جهة معينة وهي جهة الإثم والذنب والخطيئة، ليس للإنسان إثم غيره وليس على الإنسان جريرة غيره أن يتحمل عاقبتها، لا، ليس الإنسان إلا ما سعى، عليه ما سعه. أما في الخير فله ذلك، فله ذلك بالأدلة التي سبقت وغيرها. قال وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، هنا هيناقش مسألة أيضا وهي أن بعض العلماء من أهل السنة فرق بين العبادات المالية والبدنية، وهذا معتبر، وهذا معتبر. ما المقصود بقوله العبادات المالية والبدنية؟ مثال عبادة مالية مثل الصدقة أو سداد الدين، عبادة بدنية الصوم الصلاة، الصوم الصلاة الحج خلاف، في خلاف ماشي كده. فعبادة بدنية مثل الصوم والصلاة مثلا، فبعض أهل العلم، احنا طبعا الدرس مش درس فقه لكن احنا بنقول بإجمال، يعني بعض أهل العلم يرى أن العبادات البدنية لا تصح فيها النيابة مطلقا، ولذلك المسألة دي في الحقيقة ظاهر كلامه يقول إنها قولين، لا، المسألة فيها ثلاث أقوال. فمن العلماء من رأى أن العبادات البدنية لا تصح مطلقا، ومنهم من رأى أنها تصح مطلقا، ومنهم من رأى التفصيل، وده الأرجح والله أعلم. الذي رأى أنها لا تصح مطلقا عبادات بدنية، عبادات بدنية البدن بيقوم بها والبدن ميت خلاص، يبقى ما ينفعش الوكالة فيه عليه، يبقى لا يجوز الصوم عن الميت مطلقا مثلا، ولا الصلاة مطلقا. وطائفة أخرى قالوا له بل يجوز، كما ظاهر هنا اختيار ابن أبي العز رحمه الله، قالوا يجوز مطلقا عبادة مالية وعبادة بدنية كله يجوز. وطائفة ثالثة، وهذا لعله والله أعلم الأرجح، قالوا بالتفصيل من العبادات البدنية ما يقبل وهو ما نص عليه الدليل، أو من العبادات البدنية ما يصح للميت وهو ما نص عليه الدليل. مثال الصوم عن الولي في الكفارات وفي القضاء ونحو ذلك، اللي هو الصوم الواجب. أما الصلاة مثلا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ولذلك هذا هو التفصيل، إن العبادات البدنية ليست مطلقا ممنوعة من الحي للميت، لا، بعضها نص عليه الدليل على جوازها، نعم، على التفصيل الذي سبق. كذلك الحج عبادة مخلوطة بين العبادة البدنية والمالية، أيضا يصح عن الميت، هذه عبادة تصح عن الميت، لكن ورد بها النص والدليل، ورد بها النص والدليل. قال أما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت. هو هنا ابن أبي العز هينتصر لمذهبه الحنفي اللي هو بيقول بجواز ذلك إيش مطلقا. قال وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت، أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، لا تجزئ فيه النيابة، يعني ما ينفعش في الأحياء النيابة، ما ينفعش أنا أقول لك صوم عني رمضان أنا عشان أنا هريح الشهرين مثلا. قال وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه. هو هنا هيجيب أدلة يستدل بها على أن العبادات البدنية تصح، لكن هو في الحقيقة فعلا تصح، لكن الراجح على تفصيل، هو هنا أطلق. قال وهو بيستدل بها بالأدلة دي، قال وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. حديث صحيح. فهو يقصد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل عبادة بدنية عن حد، عمل عبادة بدنية عن حد، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وإن كان الاستدلال فيه نظر يعني الناحية الفقهية، من جهة أن هل بالفعل هذا يكون عبادة بدنية أم أنه عبادة مالية؟ يعني هل فعلا الذبح هنا عبادة مالية ولا عبادة بدنية؟ باعتبار الفعل هو عبادة بدنية، باعتبار العمل نفسه مالية في الحقيقة. ومع ذلك فلو قلنا بذلك فهذا منصوص عليه، هذا منصوص عليه. قال رواه أحمد أبو داود والترمذي. قال وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، لكن هذه الحديث ضعفها أهل العلم. رواه أحمد. قال والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. هو هنا هو أخذ أنه وجب من وجه من وجهين اللي احنا قلناهم، اللي هو الجزء المتعلق بالناحية البدنية اللي هو إراقة الدم، اللي هو مسألة الايه الفعل الذبح. قال وكذلك عبادة الحج بدنية. خد بالك ان الحديث فيه أكثر من نظرة، بس احنا عشان درس مش فقه مش عايزين نفصل نوسع فيه. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيها، وإنما هو وسيلة. نعم المال بالفعل مش ركن، لكنه هو جزء من هذه العبادة، جزء من هذه العبادة. قال وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات؟ يقول يعني الحج عبادة بدنية محضة يعني من غير شرط المال، وهذا هو الأظهر. أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. على كل حال يعني بغض النظر عن الاختلاف في أنه عبادة بدنية حتى ولا عبادة مالية، نص على الحد الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حج عنه، نص عليه الدليل خلاص ماشي. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. نعم، لكن أيضا هذا له مناقشة فقهية في الحقيقة طويلة يعني. ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. بيقول لأن هذا إهداء ثواب. هو الإمام رحمه الله يريد من هذا الكلام كله أنه يصل إلى ترجيح جواز أو قبول العبادات البدنية مطلقة، يعني يجوز عن الميت من الأحياء العبادات البدنية فضلا عن المالية. الحقيقة كما ذكرنا من حيث المسألة الفقهية يعني أن الأرجح في ذلك التفصيل، وهو العبادات البدنية التي ثبت الدليل فيها على التفصيل أيضا الذي سبق. أما مطلق العبادات البدنية فالأرجح لا، وخصوصا طبعا مسألة ما لم يأتي دليل عليه، مثل الصلاة مثلا، مثل الصلاة، فواحد يصلي عن الميت مثلا فالأرجح لا. وإن كان هناك عبادات بدنية ورد أفعال فيها، الحج مثلا هيحج عنه هيطوف ويسعى ونحو ذلك، كل دي عبادته، لكن ورد الدليل عليها والنص. قال وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، هذه مسألة أخرى، وهي استئجار بعض الناس يقرؤون القرآن ويهدونه للميت. هما في الحق مسألتين جوا بعض، قراءة القرآن للميت، والمسألة الثانية استئجار من يقرأ القرآن. هو هنا هيناقش الأول مسألة الاستئجار. قال فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين، اللي هو الاستئجار وأصدق لبالك، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. هو هنا بنى المنع من حيث منع الإيش الاستئجار أولا، لأنه ليس هي كلام تاني على مسألة القراءة. فهو عنده في المسألة دي استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت في جملتها أنه لا يجوز، وده فعلا ده القول الصحيح. قال وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. يقول العلماء ما اختلفوش في المسألة دي، إن استئجار البعض لقراءة القرآن للميت للميت، وده يفعله بعض الناس يعني، وإن كانت اختفت الحمد لله كثيرا هذه البدع، لكن كان كثير من الناس يفعله إلى وقت قريب، إن يجيبوا حد كده في البيت يقعد يقرأ يقولوا ده هداء ثوابه للإيه؟ للميت استأجرون. نعم. قال وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، يعني لا خلاف في عدم جواز استئجاره للقراءة للإهداء للميت يعني، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. قال يعني العلماء اختلفوا في مسألة استئجار للتعليم، طبعا هنا برضو الدرس الفقهي، لكن خلاصة المسألة أن الاستئجار للتعليم جائز، ولا سيما إذا فرغ وقتا لذلك من حياته وكان ذلك سببا في كسبه ونحو ذلك. وإلا لو أن الناس لم يتفرغوا لذلك ولم يوجد من يعلم الناس ويحفظ الناس سيمتنع من يحفظ، ويعني ربما يقل ذلك في الناس. كان الإمام مالك رحمه الله لما أفتى بعدم جواز أخذ الأجرة مطلقا على تعليم القرآن على أي صورة، جاء بعد ذلك الناس إلى الإمام مالك وقالوا لا نجد من يحفظ أولادنا. مش لاقيين حد يحفظ أولاد المسلمين؟ ليه؟ المحفظين كل واحد عايز ياكل عيش، عايز يعيش أولاده أيضا، فتركوا التحفيظ وخذوا بعضهم وراحوا بقى يشتغلوا. فرجع مالك رحمه الله عن هذه المسألة. قال وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. قال والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموت. قال ولهذا لم يقل أحد أنه يقتدي من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو يقصد من هذه العبارة تجويز، هو يعني مثلا تفهم من هذه العبارة مفهوم كلامه تجويز أن يقرأ القرآن للميت. اقرأه أنت، أنت جايب حد ليه؟ مأجر حد ليه؟ هذه معنى العبارة دي، هقولها ثانية. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموت. يعني بيقول إنه اللي جايب واحد هيقرأ، طب ما تقرأ أنت، أنت ما بتهدي إيه؟ بتهدي شيء أنت لم تفعله أنت، من الذي فعل؟ المستأجر، هو كان كأنه عايز يقول كده يعني. لكن كما قلنا من قبل أنه لا يجوز لهذا ولا ذلك على الراجح يعني، أو بمعنى صح أنه قراءة القرآن للموتى هي مسألة مستقلة لوحدها، يقولها كمان شوية هو. قراءة القرآن للموتى وإهداء ثوابه للموتى مختلف في بين العلماء. الأرجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله بعض أهل العلم أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف، والأولى في عدم فعل ذلك كما سيأتي في التفصيل. قال ولكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. شايف الوجه ده بيقول لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة، جعل طالب علم متعلم كويس القرآن أو بيعلم الناس القرآن ونحو ذلك، أو شيخ أو عالم مثلا بيعلم الناس القرآن وبيقرأ القرآن، قال له تفضل دي إعانة لك من باب الصدق، يقصد ثواب هذا لمين بقى؟ للميت. لذلك يقول لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وده وجه يعني جاء الدليل النصي عليه. نعم. وفي الاختيار أقصد النصي يعني نحس جواز الصدقة مش النص على الحد يعني ده. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى. في الاختيار لعله هذا كتاب من كتب الأحناف، قالوا يعني لو أوصى أي الميت بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، الميت قبل ما يموت قال لهم هذا المال ده وقف على أن يجيبوا قراء يقرؤون على قبره، قال فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة، لأنه في معنى الأجرة، لأن هم هيجيبوا الناس دول وهيدلهم، هو ما قالش أجرة خد بالك، قال لأنه في معنى الأجرة، حتى بيدلهم من قبيل الإيش الصدقة، لكنها في معنى الأجرة. لكن في الحقيقة احنا نقوي هذا أيضا بوجه آخر وهو البدع، أن ذلك من البدع أيضا، أنه الإتيان بالقراء يقرؤون القرآن على المقابر للموتى وإهداء الثواب لهم هذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو الصحابة فعلوا ذلك أو أحد من السلف. قال وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأيضا الغنية لعله كتاب أيضا من كتب الأحناف. دي طريقة الأئمة أصحاب الأئمة أو العلماء أصحاب الأئمة ينقلون عن كتب المذهب. قال أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. أيضا بيقول لو وقف المال، يعني الراجل الميت قال المال ده من مالي خصصوه، كل ما حد يجي يقرأ على قبره يوم يعملوا ايه يدوله حاجة، قال فالتعيين باطل، يعني الوصية تقع باطل. لماذا؟ لأنها هو لم يقل الوجه البطلان، لكن الظاهر أنه يقصد به ما سبق أيضا أنه في معنى الأجر أيضا، ونضيف إليه أنه كذلك من باب البدع. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة، أي المسألة اللي احنا قلنا أنها دخل فيها المسألة السابقة، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة، عندي ميت فأنا عايز أعمل له ثواب أو مقرأ القرآن بنية إهداء ثوابه له هذا الميت. قال وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، فهو بيقول هذا يصل إليه، وده قول الجمهور في الحق، قول الجمهور، لكن الحقيقة الأرجح قول الشافعي رحمه الله. قال فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام الشافعي رحمه الله. قال فالجواب إن كان مورد إن كان مورد هذا السؤال، إن كان مورد هذا السؤال يعني لاقي بهذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ كلام جيد إن يقول نقول له طيب أنت مش معترف إنه ثواب الحج والصيام والدعاء يصل الميت، طب إيه الفرق؟ ها الجواب ما سبق، وهو أن هذه الأشياء أو هذه العبادات عليها النص، ونقف على ما نص عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن هذه العبادات بدنية. زي الشافعي رحمه الله رفض القياس في ذلك، رفض القياس في ذلك. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الأمر مشروعا لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. هو هيقول هنا كلام ثاني بخصوص المسألة دي دلوقتي، قال وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك. بيقول يعني إن لو ترد علينا زي ما اللي منعوا قالوا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم للصوم وأرشدهم للحج والصدقة ولم يأتي دليل على مسألة القراءة، فبيقول يعني هو بقى قيل هو لم يبتدئهم بذلك، مش هو اللي قال له، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، كان عبارة عن إيش؟ موضوع أسئلة يعني. قال فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم من مما سوى ذلك. هي الكلمة دي بقى فيها نظر شوي، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. طيب من أين الدليل على أنه لم يمنعهم؟ هتقول أنت الدليل عدم وجود الدليل، وده كلام صحيح، الدليل عدم وجود الدليل على الإيه؟ على الممنع، وإن الأصل الإباحة، مش كده؟ لا، ده الكلام ده يقال في الإباحة، يقال في عموم الأمور إلا العبادات، إلا العبادات. فالعبادات الأصل فيها الممنع، الأصل فيها الممنع إلا بدليل. فعلى هذا نحن نقف على ذلك، إن ورد دليل في الحج في الصوم في الصيام مع التقييد الذي سبق، انتبه يعني الصيام مش مطلقا، الصيام مش مطلقا، الصدقة نعم، وإن كان محل خلاف بين العلماء أيضا، بعض العلماء قالوا الصدقة لا تكون صح يعني لا تصح عن الميت إلا إذا كان لها هو سبب، والراجح إن هو لا تصح عنه مطلقا، إن حي يعني عن الميت يفعلها. فهذه أشياء ورد فيها. قال وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ ولذلك مما نستأنس به وإن كان ليس دليل صريح وقوي، لكن نستأنس به كذلك، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا جنس هذه العبادة أصلا. يعني سألوا عن الصوم، سألوا عن الحج عن الميت يعني، سألوا عن الصدقة، لم يسألوا عن ذلك مع الحاجة في الحقيقة وعدم وجود المانع عندهم. والصحابة أحرص الناس، أحرص الناس على الخير، ده كان الواحد منهم يسمع يقول عكاشة في الجنة يقول يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم، وبعدين الآخر بعدين يقوم يقول ادعو الله أن يجعلني منهم. دول هيسكتوا على أن يسألوا عن القراءة؟ ولذلك هذا الأمر من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص على الخير ولم يرد عنهم، دل على أنه لم يكن مشروعا فيهم، أو هذا مما يقوي أنه لم يكن مشروعا فيهم. كذلك أيضا عدم فعل الصحابة لهذا الأمر ولو بوجه من الوجوه الأخرى، مثل أن يأتي الصحابي عند القبر ويقرأ القرآن مثلا، لم يثبت ذلك عنهم رضي الله عنهم أن يأتي عند القبر حتى ويقرأ القرآن. إذن فجنس الموضوع ذاته لم يكن موجودا بينهم رضي الله عنهم. ولذلك نقول وإن كان الخلاف فيه قويا، إلا أن الأحوط أن الإنسان يلجأ إلى ما نص عليه الدليل، وهو الدعاء. اللي قالوا أن القرآن يصل قالوا غير من بين ما حجزين، قالوا القرآن دعاء، القرآن دعاء. طيب ما ننتقل إلى ما عليه الإجماع وهو الدعاء للميت. أين؟ ولذلك الدعاء للميت أفضل من قراءة القرآن للميت بلا خلاف. لماذا؟ لأن الدعاء مجمع عليه، وأما قراءة القرآن فمختلف فيها. قال وأي فرق بين وصول ثواب الصوم إلى آخر الوقت؟ قال فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة جديدة، مسألة طيبة جدا في مسألة اعتقادنا. لا، هو هذه الآية لا تصلح في الاحتيال. لماذا؟ قول الله عز وجل لينذر من كان حيا، يعني مقصود القرآن يعني. هذه الآية لا تصلح هنا في محل الاحتجاج. لماذا؟ لأن هذه الآية بالفعل أريد بها تبكير الكفار، تبكير الكفار، وأن القرآن إنما جاء للإنذار ولا ينتفع به إلا الحي، أما الميت فخلاص انقطع عمله، وليس المقصود بها النفع، وليس المقصود بها النفع. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مسألة، هل يصلح أن نقرأ القرآن وهدي ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا قلنا في الحقيقة الراجح عندنا أنه قراءة القرآن خلاف الأولى، على الأقل خلاف الأولى إن لم تكن بدعة. قال فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، وهذا هو الأصح، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. وده الكلام المعتقد، النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عشان تقرأ القرآن وتهدي ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من غير ما تقول أنا أهدي وأنتوي الهداية الإهداء ونحو ذلك، كلما قرأت أنت القرآن نال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ثوابا، لأنك ما قرأت القرآن إلا بسببه هو صلى الله عليه وسلم، والدل على الخير تفائله. فكل الأمة كلها أي عمل من أعمال الخير تفعله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أجر. قال ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، مسألة متفرعة من مسألة السابقة، باعتبار سماعه كلام الله. قال فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. انتبه، فرق بين السابقة وهذه. السابقة في ماذا؟ في إهداء الثواب دي. أي نعم، في انتفاعه. الأولانية كانت فيه إهداء الثواب، عشان تمكن تقول الله الإمام هنا بيقول فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، وهناك رجح الجواز. لا، هناك كان بيتكلم على مسألة إيش؟ إهداء الثواب، وإحنا قلنا إن الراجح إن ده خلاف الأولى على الأقل إن لم يكن بدعة، والأولى الدعاء. طيب هنا المسألة تختلف عن الأخرى في ماذا؟ إن هذه في في في جانب هو المنفعة، تانية إهداء الثواب. أنا ينفع هذه الثواب القراءة للميت دي؟ تفرقوا المسألة دي. ينفع لو أنا قرأت، أو لو أنا قرأت عند الميت عند القبر مثلا، هل الميت ينتفع بهذه القراءة؟ خد بالك، بفرق بين أن يصل ثواب القراءة وأن هو نفسه ينتفع بهذه القراءة، سمع هذه القراءة يعني. قال فهذا لم يصح عن أحد الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. إيه رأيك في عبارة ولا شك في سماعه؟ فيها خلاف بين العلماء، والأرجح أن العلماء على ثلاث أقوال فيها، قول السماع مطلقا بالقول ده، قول بعدم السماع مطلقا لأنهم موتى، وقول ثالث بالتفصيل، وده الأرجح والذي هو الأرجح. شكر الإسلام التيمية رحمه الله، وأفصل طويلا في مجمل الكلام، أن الميت يسمع إذا شاء الله أن يسمعه، والأصل في الأموات أنهم لا يسمع، إنك لا تسمع الموت، لكن إذا شاء الله أسمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر: ما أنتم بأسمع بي أو لي منهم، أو كلمة نحو. لما قالوا: يا رسول الله تكلم جيفا كنتنا؟ فقال: والله ما أنتم أسمع لي أو بي منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه حين يولون عنه مدبرين. فالتفصيل هو الأرجح، وهو إن الميت يسمعه الله إذا شاء أن يسمع، والأصل في الأموات أنهم لا يسمع، لكن يسمعهم الله ما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. إذا في الانتفاع فالآية دي تبوز ينزل من كلا حية. لا الانتفاع، لا برضو الانتفاع لا، بيقول: ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. وده كلام صحيح، ده كلام صحيح. يسمعه لكن الميت هيترتب على ذلك، ولذلك من كلام شيخ الإسلام قال عبارة معناها، قال: ولا يترتب على ذلك عمل أو أثر أو كلمة نحو. الميت حتى لو سمع مفيش تفاعل، مفيش تفاعل. لماذا؟ لأنه انقطع عمله. قال: ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، برغم أنه قال إيه بقى قبلها؟ ولا شك في سماعه، عشان قلنا دي فيها تفصيل، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، وده الأصح. قال: فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم، مش كده؟ زي بل ربما يتضرر ويتألم بالسماع. لا، عايز مثال، مثال نصي، دليل، ده فيه دليل نصي. إذا قال لأولادك اقرأوا لي بعض موت القرآن. لا، أنا بقول لك دليل نصي. النار يعرضون عليه. لا، بينفع الاستدلال بحسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنبي قريش؟ لا لا لا، بقول لكم دليل نصي على أنه الميت ممكن يتأذى بسماع شيء. ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. طبعا فيها تفصيل طويل المسألة، احنا مش في درس الفقه دلوقتي. الجملة في العبارة أنه الميت بالفعل يسمع وقد يتأذى من السماع، إذا كان مثلا على سبيل النياحة، مثلا نياحة أهله عليه يوم يتأذى بذلك. قريب منها كلام الأخ محمد، أنه يكون أوصى أولاده يبكون عليه، فإذا بكوا عذب بذلك وتأذى بذلك ونحو ذلك. قال: واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال. قال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ ثلاث أقوال، درس يعني فقهي أكثر منه شوية. قال: اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور ثلاث أقوال: هل تكره؟ قال: فمن قال بكراهتها، يعني كراهة قراءة القرآن مطلقا عند القبور، مطلقا عند القبور، إن يأتي عند القبر ويقرأ القرآن عند قبر الميت، عند قبر الميت. قال: فمن قال بكراهتها، يعني مطلقا، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، قالوا: لأنه محدث، بدعة، بدعة، يجي عند القبر ويقعد يقرأ قرآن، لم ترد به السنة. والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها، كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. الحقيقة في حد علمي، ويعني بحثت يعني في أكثر من يعني مكان أو موضع مظان تفصيل المسألة دي، فليس هناك في يعني أعلمه خبر يدل على ذلك، ليس هناك خبر يدل على ذلك، ولا أدري في الحقيقة ما أشار إليه المصنف أو الشيخ ابن أبو العز الحنفي استدلوا بما نقل عن ابن عمر. الله أعلم، قد يكون في كتب بعض أهل العلم، لكن لا أظن أن هذا يصح حتى لو أنه وجد في بعض كتب أهل العلم، وإلا قد لكان قد نقل في أبحاث العلماء المتأخرة في الكلام في هذه المسألة. فلعل والله أعلم هذا كلام ضعيف يعني لا يثبت عن ابن عمر. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، والقول ده قول مهم شوية، قال من قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. فهنا بقى نفس الخبر نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وهناك إن هو لا بأس بها مطلقا أخذوا بنفس الخبر. قال وأما بعد ذلك، أما بعد ذلك يعني ماذا؟ بعد الدفن يروح بقى عند القبر ويقعد يقرأ قرآن نحو ذلك، فلا يعني. قال وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة، وهذا صحيح، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين، ولعله كما قال رحمه الله تعالى، من هذا القول لعله أقوى من الأدلة الأخرى لما فيه من التوفيق بين الدليلين، بل والله أعلم لعله تدل الأدلة العامة على ذلك، إنه عند وفاة الإنسان وعند دفنه تحضره الملائكة، فلعل قراءة القرآن مطلقا من غير تخصيص موضع معين، كمثلا كتخصيص سورة ياسين، وإن كان الحديث مختلف في بين العلماء، اقرأوا ياسين على موتاكم، فمن صحح الحديث حمله على الاحتضار أو عند الدفن. فالغرض يعني أن الدعاء لا خلاف فيه، وإن كان قراءة القرآن ساعة الدفن لعله والله أعلم مما يعني لا بأس به، الإنسان بيدفن وأخوه الثاني المسلم ويقرأ القرآن، لأن القرآن إذا قرأ الإنسان القرآن حضرت الملائكة عند قراءة القرآن تسمع، فقراءة القرآن من أسباب حضور الملائكة وتنزل الرحمة وتنزل السكينة ونحو ذلك. لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في جنازة كان صلى الله عليه وسلم ربما ذكرهم بالموت، أو ربما جلس صلى الله عليه وسلم ساكتا يتأمل ويدعو ونحو صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب القبر ونحو ذلك. والله أعلم. نقف على قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة، إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.